إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. معاشر المؤمنين، أيها الإخوة الحضور، إنه من حين أن خلق الله أبانا آدم وأمنا حواء وكانا اثنين وأنزلهما ربنا إلى هذه المعمورة وإلى ساعتنا هذه وأجيال تتلوها أجيال وقرون تتبعها قرون وخلق هائل هائل هائل لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، إنها جموع غفيرة، وإنها مليارات من البشر كانوا يمشون على هذه الأرض كما نمشي الآن، وكانوا يأكلون من خيراتها كما نأكل الآن، وكانت لهم من الآمال والآمان العريضة كما هي لنا الآن، وكانت فرص الخير والتزود من الطاعة متاحة ميسورة لهم كما هي متاحة ميسورة لنا الآن، وكانوا وللأسف الشديد يشعرون أن فراقهم وزوالهم ورحيلهم عن هذه الحياة بعيد جدا جدا كما نشعر الآن، شعور حرمهم فرصا كثيرة، وشعور اكتشفوا الآن أنه كاذب ومجرد سراب وسحابة صيف سرعان ما انقشعت. وها هو قطار الدنيا يمر بجيلنا اليوم، وها هي فرصة الحياة من نصيبنا نحن، فما مدى إدراكنا لهذه النعمة العظيمة؟ ما مدى إحساسنا بهذا الفضل العظيم؟ ما مدى ابتهاج قلوبنا، انبعاث أنفسنا، تبشبش أفئدتنا وهي تسمع من هذا الفضل العظيم، من هذه الأجور في هذه الفرصة العظيمة الوحيدة؟ من قاض مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقوله سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. ما تقولون أيها الإخوة في إدراك هذه الفرصة؟ ستقولون إن القلوب والأفئدة لتتفاوت تفاوتا عظيما في إدراك هذه الفرصة والعمل بمقتضاها، تفاوتا عظيما كما بين السماء والأرض، كل بحسب إيمانه ويقينه، وأقول صدقتم. لكنني أقول أيضا إن هذا التفاوت لن يدوم طويلا، وسرعان ما ستتحد وتتفق هذه القلوب وهذه المليارات والملايين المملينة من عهد أبينا آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مدركين غاية الإدراك، قيمة ومنزلة ومكانة وعظم وفضل، بل أقول وخطورة هذه الفرصة، ولكن بعد فوات الأوان، وذلك عند أول لحظة من لحظات الإدراك الصحيح المتكامل الحقيقي، عند أول غمزة من غمزات الموت، وإلى أن تحط الرحال هناك إما في جنة وإما في نار. عند أول غمزة من غمزات الموت كما قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا سبحان الله، رب ارجعون، رب ارجعون. أولم تعمر 60 سنة؟ أولم تعمر 40 سنة؟ أولم تعمر 20 سنة؟ أولم تعمر أقل من ذلك أو أكثر؟ ألم تأتك الأنباء تترى؟ ألم تسمع بجارك أو قريبك أو صديقك لفظ أنفاسه وهو على فراشه قرير البال هادئ مطمئن؟ بلى وربي. ألم تسمع بأولئك الشباب وغيرهم ممن التهمتهم السيارات؟ ألم تسمع بالأخبار من أولئك الذين تبتلعهم المقابر كل يوم؟ يحدثني المشرف على مغاسل الراجحي في عام واحد غسلوا فقط مغاسل الراجحي 5,000 جنازة، ويقول يغلب عليهم في السنوات الأخيرة بالسكتة القلبية. ألم تسمع بذلك الذي هيأ بيته وقصره وحمره وصفره ولم يسكنه؟ ألم تشاهدوا، ألم ينقل إليكم ذلك الذي تهاوى أمام الملايين وهو يعزف على عوده؟ نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يعفو عن كل مسلم. بلى وربي. وإلى أن تحط الرحال إما إلى جنة وإما إلى نار، وما بينهما من مواطن ومواقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة. نسأل الله أن نكون ممن يسمع هذا النداء وما أسرعه، وما أسرعه. والله ما بين وبين أن يموت الإنسان وتأتي أهوال يوم القيامة كما بين الظهر والعصر على المؤمن. يا أهل الجنة فيشرئبون يتطلعون، ويا أهل النار فيشرئبون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح وكلهم قد عرفه وذاق كأسه، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي رواية: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية: ولو أن أحدا مات من الفرح لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات من الحزن لمات أهل النار. وانتهت الدنيا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، لقد عاينوا الموت وعاينوا الملائكة ورأوا القبر وهو اليوم القيامة وما بعد ذلك، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، لما سمعوا الكلام ورأوا ذلك النعيم العظيم. هل أدركتم أيها الإخوة أنكم تملكون أضخم كنز من كنوز البشر على الإطلاق؟ إنها ليست أموالا هنا وهناك، وليست تجارات ولا عقارات، وليست أرصدة في بنوك قريبة ولا بعيدة، إنما هي أنكم ما زلتم على قيد الحياة. من الذي يمنع العبد أن ينتقل من المعصية إلى الطاعة، من الضلالة إلى الهدى، من الشر إلى الخير؟ هل أدركتم عظم هذا الكنز الذي بين أيديكم الآن؟ هل أدركتم مدى العبث؟ هل أدركتم مدى العبث الذي نمارسه في أعز ما نملك برأس مالنا الوحيد؟ لو كان لكل واحد منا، ضربت مثالا لبعض الإخوة، اقتضت حكمة الله وخلق الله أن لكل واحد 10 أنفس، كيف سيكون الخلق من الضياع عند الناس والإغان في الباطل؟ وربما يتصور الإنسان، وإن كان في الحقيقة ربما يتغير، لكن مجرد التصور يقول بقي 7 أنفس 8 أنفس، إذا بقيت نفس سوف أقبل إلى الطاعات وسوف أتوب، ولا يتصور أنه إذا بقيت نفس سيظل على هذا الانحراف أو الضياع، لأنه غير معقول. لم تبقى إلا نفس ربما تخرج وأنا لا أشعر. ها أنتم أيها الإخوة، لم تبقى إلا نفس واحدة. ما أجمل تلك الوصية التي أوصانا بها الشيخ عبد العزيز سلمان والمعلقة في أبواب بعض المساجد، وأبى أن ينصحنا ميتا وحيا عندما قال: هوى أسفا لمهدد بالموت كل لحظة كيف يقتل. أسوق لكم أيها الإخوة 4 قصص سريعة، ليست قصص وإنما مواقف سريعة، وراعيت فيها جانبين. الجانب الأول أنها قصص حقيقية، ليست مما يقال ويردد هكذا حدثني فلان عن علان عن كذا، وإنما أخبرني بها من اطلع مباشرة. والجانب الآخر أنني لم أراعي الإثارة، وإنما كيف أن الموت يأتي في أسهل ما يكون الأمر. حدثني أحد الإخوة من عوائل الزلف الكبيرة، وكنا في بيت من بيوت الله أظن في عام 1421، قال: في 27 من شهر رجب من ذلك العام توفي ابن عمي بالسكتة القلبية. والسكتة القلبية أيها الإخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان موت الفجاءة أو الفجأة. العجيب أن أخاه في 13 من رمضان من العام نفسه أيضا توفي بالسكتة القلبية، شباب في عمر الزهور وبالسكتة القلبية، لا حوادث لا مرض لا كذا، لا أحد يتوقع. وكان لدينا طالب في المدرسة يكثر من النوم، فجاء ولي أمره وكان عمه فقال: إن لهذا الطالب مشكلة، وهو أنه كان جالسا في عزاء جده أمام أبيه، فما كان إلا أن سعل أبوه سعلة قوية فخر سريعا بين يديه. سبحان الله، هل كان يتوقع هذا الأب أو يخطر بباله وهو يواري جده أو يواري أباه أنه بعد يوم سيلحق بأبيه أو ربما أقل من ذلك؟ كم كانت عنده من الآمال والتطلعات والطموحات وليس بينهما ربما إلا سويعات. وكنا مرة قد ذهبنا إلى عزاء فكان معنا بعض الزملاء، فقال بعض الزملاء أن لي قريبا جاء ويسكن في الجامعة في إسكان الجامعة، وكان هذا القريب يقول منفخذ معروف بالقوة وقوة البنية والشدة، وكان هذا متميز عنهم أيضا هذا الشاب، وكان بين المغرب والعشاء في الغرفة وقد اتكأ بظهره واعتمد بظهره على الحائط، يقول فجأة وإذا به يبعد ظهره عن الحائط ثم يتمغض قليلا ثم يعيد ظهره ولن يستيقظ إلا في يوم القيامة. شباب وأمال وجاء إلى الجامعة وقوة، لكن هكذا حكمة الله. أخيرا أيها الإخوة، يحدثني بعض الإخوة يقول مررت من عند شارع الكهرباء 12:00 ليلا فوجدت جمهرة من الناس كعادة الناس، فنزلت ونظرت وإذا بأحد رجالات الشرطة مرتبك، بعدما هدت أعصابه بدأ يذكر القصة. القصة ما فيها أن هنالك خياطا باكستانيا كان يسكن خلف محله وبينهما دهليز طويل، مر كثير فرأى أن المحل مغلق يوم يومين 3، فأخبر الشرطة وجاءت الشرطة واقتحمت باب الدهليز، وجاء هذا الشرطي الذي يقص هذه القصة يقول لما وصلت إلى باب الغرفة شممت رائحة منتنة فتوجست شرا، فعندما اقتحمت أو كسر باب الغرفة وإذا بهذه الرائحة لا تطاق، وبدأت أطل برأسي شيئا فشيئا خوفا وخشية أن أرى شيئا لا أستطيع أن أتحمله. فنظرت إلى فيديو مفتوح، الله أعلم ماذا في الفيديو، الله أعلم، لكنه أما يوشوش أو كذا. ثم نظرت مواجهة ومقابلة الفيديو، وإذا بهذا الرجل الباكستاني عاري كما خلقه الله، ومنتفخ ومنتن أشد ما تكون هذه الرائحة إنسانا. سبحان الله، كيف أن الإنسان ربما يأتيه الموقف. أقول هذا لبعض الشباب الذين يثبتون الفيديو أو غيره على بعض الصور الماجنة ويكونون في وضع مزري ويمارسون بعض الأعمال وما يدريك أن تلقى مثل هذا المصر. وأخيرا أيها الإخوة، تنبيه، أنا لا أعني بكلامي هذا، لأن معنى بعض الشباب الاعتزال وترك الدنيا أو ما شابه ذلك، ربما يتأثرون أحيانا، بل بالعكس، إن هذا التصور الإسلامي الصحيح ينعكس على أن يوظف كل هذه الأعمال تصبح طاعة، الدراسة، خدمة الناس، البشاشة، إماطة الأذى عن الطريق، نفع المسلمين، كل هذه عبادة. المراد أن يكون الإنسان مستعدا جاهزا قدر الاستطاعة، وإلا الموت بحد ذاته لا يخيف المسلم، بل هنالك إشارات حتى الحيوانات تدرك أنها ستفارق، كلنا ندرك هذا الأمر، لكن أين الغفلة؟ وأين الذي يستعد من أولئك الذين أطلقوا الحبل على الغارب ونسوا أن هذه فرصة وحيدة، فرصة وحيدة، فرصة وحيدة، وإذا مضت فوالله الذي لا إله إلا هو لن تعود عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه حين يدرس قدرنا وينسى اسمنا وينقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر وواجهنا الحساب وجاء الملكان بالسؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بالشمال برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرأف من ملك. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوب يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة أنت أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك. كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم إن عذبتنا فبحكمتك وإن رحمت وإن رحمتنا فبرحمتك. اللهم إن عذبتنا فإنك أنت العزيز الحكيم وإن غفرت لنا ورحمتنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونخضع إليك وندعوك ونبتهل إليك يا سامع دعاء المضطرين يا من يتوكل عليه المتوكلون يا رجاء الخائفين يا أنيس المنقطعين يا حبيب المحبين. بل الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر. بل الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. اللهم ما نحن ببابك واقفون في هذه الساعة المباركة التي إذا دعيت بها أجبت